الحديث فقال إن الزمان قد استدارت عن الأبي ثم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في حجته قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الزمان قد استدار كهيئته قال أي دار على الترتيب الذي اختاره الله تعالى وعو يوم خلق السماوات والأرض، وليكون كل عام 12 شهرا وكل شهر ما بين 29 إلى 30 يوما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقولة أن الزمان قد استدار كهيئته قال أي دار على الترتيب الذي اختاره الله تعالى وعو يوم خلق السماوات والأرض، هو أن يكون كل عام 12 شهرا وكل شهر ما بين 29 إلى 30 يوما كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا مرة 29 ومرة 30. قال وكان ابن عرب في جاهليتهم غيروا ذلك فجعلوا عاما 12 شهرا وعاما 13 شهرا، لأنهم كانوا ينسبون الحج في كل عامين من كل شهر إلى شهر آخر بعد، فجعلون الشهر الذي أنسوه مضي. فتصير تلك السنة 13 تتبدل أشهرها فيحلون الأشهر الحرم ويحرمون غيرها. فأبطل الله تعالى ذلك وقرروا على مداره الأصلي. فالسنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه، هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه. لذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عام الذي حج فيه إن الزمان قد استدار كهيئته. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى هذا الكلام أن العرب الجاهلية كانت قد بدلت أشهر الحرم فقدمت وأخرت وإن من أجل ذلك النسيان الذي كانوا يفعلونه، وهو ما ذكر الله تعالى في كتابه لما قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذا كان بيضعوا بعض الأيام فوق الأشهر قلنا بحيث أن هم يخرجون الأشهر الحرم عن موضعها الأساسي، فكانوا بين زيادة ونقصان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الذي حج فيه أن الزمان قد استدار كهيئته عاد بالترتيب الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى ورعاه يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك يبقى حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام في شهر الحجة، ويبقى هذا الشهر عاد كهيئته يوم خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بلا زيادة ولا نقصان كما كانت تفعل قريش في الجاهلية وكما كانت تفعل العرب في جاهليتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 4 أشهر حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال وشهر الرابع رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أن الشهر الرابع من أشهر الحرم هو رجب. قال رجب مضر على أساس أنهم كانوا يعني أهل مضر ما كانوا يزيلون في ذلك الشهر، كانوا يحافظون على شهره. قال الذي بين جمادى وشعبان تأكيدا في البيان ذلك المعنى، فرجب بين جمادى وبين شعبان. قال ويحتمل أن ذلك أن يكون على ذلك على معنى توكيد البيان كما قال في أسنان السرقة فإذا لم يكن ابن المخاط فابن اللبون ذكر، ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكر. إذا قال رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان إذا رجب معلوم موقعه، ولكن لما قال بين جمادى وشعبان قالوا احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليؤكد المعنى يؤكد ذلك البيان. قال كما يعني هذا ورد أيضا في مواضع أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في أسنان السرقة قال فإذا لم يكن ابن المخاط فابن اللبون ذكر، ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكر. يبقى ده كان من توكيد البيان. كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرائض، وقال فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر، قال فلأول رجل ذكر. يبقى على ذلك لما تكلم عن الفرائض في الميراث، قال لما يكون فيه فضل في الميراث فابتذل إلى العصبة، يا ترى ابتذل إلى من؟ قال فلأول رجل ذكر. فكلمة ذكر طبعا هو رجل، رجل يكون إلى ذكر، ولكن هذا من توكيد البيان، هذا من توكيد البيان كما بينا. يبقى في أسنان الإبل كده في الصدقة معين يبقى قال فيها بنت مخاض، نقول والله إذا لم يكن بنت مخاض فابن لبون، لأن لو إحنا سكتنا وقلنا ابن لبون فابن لبون يعني ذكر، ولكن توكيد البيان قال ابن لبون ذكر. قال كذلك احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجب قدر الذي بين جمادى وشعبان، يبقى ده من باب توكيد البيان، وإلا لو أنشأ وقال رجب قدر يبقى هيكتفى بذلك، ومعلوم موقع أو موضع رجب من الأشهر، ولكن هذا كان من باب توكيد البيان، قال الذي بين جمادى وشعبان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من لم يدرك عرفة، يبقى وقت عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وبالتالي يبقى توقيت عرفات، يبقى لها توقيت، قلنا لو خرجنا عن ذلك التوقيت فلو وقف الإنسان بعرفات فعند ذلك لا نقول أنه قد أدرك ذلك الركن، ونقول من أمكن أركان الحج الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الآن توقيت الوقوف بعرفات توقيت محدد وتوقيت مضيق، فإن فات ذلك التوقيت عند ذلك لو وقف في هذا المكان لا نقول أنه قد وقف بعرفات، فلا يتم الوقوف بعرفات أو لا يدرك الإنسان الوقوف بعرفات إلا أن وقف في ذلك الزمن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله قال باب من لم يدرك عرفة. ثم ذكر في رواية عبد الرحمن بن عمر الديلي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، فأمر رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمع فتم حجه، أيام منها ثلاثة، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وأن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجل خلفه فجعل ينادي بذلك، قال ثم أردف رجل خلفه فجعل ينادي بذلك. ثم ذكر هذا الرواية عن عروة بن مضرس الطائي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب، أكلت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأنا عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفاره. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة باب من لم يدرك عرفة، والمقصود بذلك كيف ندرك الوقوف بعرفات، وبالتالي إن وقف في هذا الزمن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول عبد الرحمن بن أحمر الديلي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمر رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، قال فأمر رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، كما الحج عرفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء قبل صلاة الصبح بليلة الجمع فتم حجه. قلنا معنى الكلام ان الوقوف بعرفات يمتد الى طلوع فجر يوم النحر، يعني معنى الكلام ان الوقوف بعرفات بيمتد حتى طلوع فجر يوم النحر، من وقف هذا الوقف بعرفات قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف بعرفة، قد أدرك الوقوف بعرفة. يبقى هذا هو الوقت لما عند طلوع فجر يوم النحر بينتهي وقت الوقوف بعرفات. يبقى الوقت الوقوف بعرفات ينتهي إلى ذلك الحد وهو في عند فجر يوم النحر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج، قال الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح ليلة الجمع فتم حجه. يبقى ليلة النحر، يبقى ليلة الجمع اللي هو في المزدلفة فتم حجه، قلنا جمع هي المزدلفة، فمن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمع فقد تم حجه، قلنا معنى كده اللي هو وقف عرفات قبل طلوع فجر يوم النحر، عند ذلك نقول انه أدرك عرفات، يبقى أتم ذلك أوروبا. قال أيامنا ثلاثة، تكلم على أيامنا، قال ثلاثة أيامنا هي أيام التشريق، هي أيام رمي الجمار. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أطلق رجل خلفه فجعل ينادي بذلك. قال من جاء قبل صلاة الصبح، قال فيه رد على من زعم أن الوقوف بعرفات يكون بغروب الشمس يوم عرفة، من زعم أن وقت يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. يبقى الكلام ده كلام صريح أن الوقوف بعرفات يمتد إلى فجر يوم المحر، إلى فجر يوم المحر. قال من وقف، قال من جاء قبل صلاة الصبح لا جمع فتم حجه، أي يقف عرفات، فعند ذلك أتم ذلك الركن. وبالتالي هذه الرواية فيها الرد على من زعم أن الوقوف بعرفات يكون بغروب شمس يوم عرفة. نقول لك صدر النبي صلى الله عليه وسلم عرفات بعد غروب الشمس ونزل إلى مزدلفة، لكن نقول عند ذلك الحد حينتهي الوقوف بعرفات، نقول الوقوف بعرفات يمتد إلى فجر يوم المحشر، لكن هذا هو التوقيت الذي دفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، يبقى بعد غروب الشمس كما بينا قبل ذلك. فاللي قال إن الوقوف بعرفات يكون بغروب الشمس يوم عرفة، نقول عند ذلك يبقى هذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن عرفات بعد غروب الشمس، لكن نقول هو دفع عن عرفات بعد غروب الشمس، ولكن وقت عرفات ما زال ممتدا، ما زال ممتدا. زي الصلاة بالظبط كده، حنصلي الصلاة يبقى صلي الصلاة في وقتها، لكن ليس معنى ذلك أن باقي الوقت ليس محلا للصلاة. يبقى لما نيجي نصلي صلاة مثلا الظهر كده في بداية التوقيت، نقول وقت الظهر ده ممتد لغاية حتى العصر، يبقى وقت الظهر ممتد حتى العصر. فإن صلينا في ذلك التوقيت فما زال الوقت أيضا ممتدا لصلاة الظهر. فكذلك الأمر، دفع النبي صلى الله عليه وسلم عرفات بعد غروب الشمس، لكن نقول ما زال وقت الوقوف بعرفات ما زال ممتدا حتى طلوع فجر يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه رد على من زعم أن وقت عرفات يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، نقول له حتى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتم حجه أي لم يفته، يعني تم حجه مش معنى كده أن هو أتم الأركان، ولكن الحج عرفة تأكيدا على ذلك الركن. ولأن هذا الركن له وقت محدد، إن خرج ذلك الوقت في الوقت والوقت في ذلك المكان لأن نقول أنه أتم ذلك الركن. فتم حجه يبقى يأمن عند ذلك من إتمام الحج، هنا يأمن على أساس حيتبقى بعد ذلك طواف الإفاضة، هذا ركن أركان، والسعي بين الصفا والمروة، وده ركن أركان، لكن هذا الوقت بيبقى ممتد. وقت طواف الإفاضة ده ممتد، غير وقت الوقوف بعرفات، وقت قلنا محدد مضيق، وبالتالي لما بينتهي يبقى نقول عند ذلك فات هذا الركن، فات الركن، حينقلب الحج إلى عمرة في حق ذلك الإنسان. فتم حجه يبقى ليس المقصد من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى من مناسك الحج، ولكن مقصده الحج عرفة كما قال. فتم حجه قلنا يأمن عند ذلك، يبقى بنأمن إن يبقى انتهينا من ذلك الركن، نقول له بيفوت بفوات الوقت، وبعد ذلك باقي الأركان نقول الوقت فيها متسع. قال فتم حجه، ثم قال يومنا ثلاثة، أيام منى هي أيام المعدودات، مذكور في أيام المعدودات هي أيام منى، أو يطلق عليها أيام التشريق، أو يطلق عليها أيام رمي الجمارة، يبقى هذه أيام منى، أيام منى ثلاثة، قال هي أيام المعدودة، أو أيام التشريق، أو أيام رمي الجمارة، يبقى دي كلها يطلق على أيام منى، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها إجماع الناس أنه لا يجوز النصب يوم ثاني النحر. يبقى أيام منى ثلاثة المقصود بها هي أيام رمي الجمار غير يوم النحر. يبقى نقول الله يوم النحر ده اليوم العاشر، وبعد ذلك الحد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، عشر هي أيام منى، أو نقول عنها أيام الجمار، أو هي الأيام المعدودة، أو أيام التشريق. يبقى كل ذلك يطلق على هذه الأيام غير يوم النحر. وبالتالي قال وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، لإجماع الناس أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر. يبقى نقول يا ترى يوم النحر منها؟ قال لا، يوم النحر ليس من أيام منها، ولكن أيام منها اللي هي الأيام الثلاثة التالت بعد يوم النحر. قال فمن تعجل تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن تأخر فلا إثم عليه. يبقى النفع هيكون في اليوم الثاني من أيام التشريق. فلما بيجي يرمي رمي الجمار، يبقى أول يوم نقول رمي جمرة العقبة دي من أعمالهم المحصنة، لكن لما نيجي نقول رمي الجمار يبقى بيقصد بها في أيام التشريق. بيرمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني، ونقول أنت مخير بين أمرين، بين الإدمان وبين النفر الآن. يبقى نقول والله لما رمى يومين يبقى عند ذلك نبر ومضى من منى، يبقى أتم ذلك الحج. ونقول له مكث وبات في الليلة الثالثة من أيام التشريق، قلنا حتى يدرك الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق، يبقى هذا إتماما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الدار الصفائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيب، أكلت مطيتي وتعبت نفسي، والله ما تركت من حج أو من جبل إلا وقفت عليه، فهذه من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا من الحرم فقد تم حجه وقضى تفته. يبقى هو أتى، قلنا مر ما فيش جبل من الجبال إلا وقف عليه، وبالتالي عند ذلك يكون قد مر العرفات، لكن هو لم يدرك أين عرفات، ولكن مجرد أن هو وقف بعرفات فقد أدرك ذلك الركن، حتى لو لم يعلم أن هذا هي عرفات، ولكن وقف بعرفات، بحاله وقف بعرفات ومر بها، وبالتالي وقف بها. قلت طبعا الوقوف مش معناها أن هيقف على أقدامه مثلا في ذلك المكان، ولكن الوقوف قلنا أن هو مجرد أن هو المرور على ذلك المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك من جبل إلا وقف عليه، وبالتالي بعد ذلك هو مر على هذه المنطقة بأكملها، ومر على عرفات، فهذه من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك معنى هذه الصلاة، صلاة الصبح في يوم المحرم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوم المحرم في مزدلفة، ثم بعد ذلك توجه إلى المشعر الحرام، ثم ظل يدعو ويكبر ويهلل حتى أصفر جدا، قلنا حتى قبيل طلوع الشمس، فدفع بعد ذلك إلى منى ليبدأ أولى أعمالهم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال: من أدرك معنى هذه الصلاة، مقصده صلاة الصبح بالمزدلفة، قال: أتى عرفات قبل ذلك، وقف بعرفات، الوقوف بعرفات يبقى أولا، وبعد ذلك بيأتي إلى المزدلفة، قال: ليلة ونهار فقد تم حج، وقال تفث، وقد تم حجه وقد تفث، يبقى قال الوقف بعرفات تم حجه، وان المقصود من ذلك ان هو اتم اهم ركن اركان على اساس وقت عرفات مضيق، وان فات عند ذلك فات الحج، لكن نقول وقت باقي الاركان كطواف الافاضه وسعي المصطفى والمروه نقول هذا وقت مفتوح. قال: اتى عرفات قبل ذلك ليلا ام نهارا فقد تم حجه وقد تفث. فعلى ذلك قال الامام الخطابي رحمه الله: ظهر قوله من أدرك معنى هذه الصلاة، وكأن يعني لا يصح الحج إلا بشهود المزدلفة، يبقى كأن كده الكلام لا يصح الحج إلا بشهود المزدلفة. قال: وقد قال لي غير واحد من أعيان أهل العلم، قالوا إذا فات أو جمع ولم يقف فيه فقد فات أو الحج، وأجل إحرام عمرة. يبقى ترى البعض نظر إن المبيت بالمزدلفة أو الوجود في المزدلفة هذا ركن من الأركان، يقول هو واجب من الواجبات، غالب العلماء يقولون أن المبيت بالمزدلفة واجب من الواجبات، وبعض العلماء قالوا أنه سنة الإمام الشافعي رحمه الله، فقال إذا فاته جمع، قال البعض إذا فاته جمع أي وقت فات الوقوف بالمزدلفة ولم يقف فقد فاته الحج، وأجل إحرام عمره. واحتج بقول الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: هذا نص والأمر على الوجوب وترك لا يجوز وجه. يبقى ده أساسا قال البعض أخذ بظاهر الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حج وقال تفث. يبقى على ذلك ظاهر الكلام كأنه لابد من الوقوف بالمزدلفة، يبقى أدرك معنى هذه الصلاة. نقول على ذلك فأخذ البعض بظاهر الكلام، فقال إذا فاته جمع الوقوف بالمزدلفة فقد فاته الحج، واحتج بقول الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ف فيقال انها يبقى ركن من الاركان. قال اكثر الفقهاء ان الفاتحه المبين مزدلفه ويقول بها اجزاءه وعليه دم. المبين مزدلفه ده واجب من الواجبات، الوقوف المزدلفة يبقى ده واجب من الواجبات. وطبعا هذا الكلام جمع بين الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن آخر توقيت للوقوف بعرفات عند طلوع فجر يوم النحر، فلو احنا كده نقول يعني نظرنا ذلك الأمر وقلنا أن الرجل وقف بعرفات قبيل طلوع فجر يوم النحر، يبقى قبيل فجر يوم النحر يبقى نقول أن ده آخر توقيت للوقوف بعرفات. فلو وقف ذلك الرجل قبيل فجر يوم النحر بعرفات فعند ذلك طالما ان ده وقت اساسا يحتسب انه قد وقف عرفات، بعد ذلك لو وقف هذا التوقيت يبقى لا يستطيع ان يكون مدركا ابدا لصلاه الصبح المزدلفه، ولان المسافه شاسعه. فعلى ذلك لما كان التوقيت ممتد عند ذلك جمع بين الروايات يبقى ان فاته الوقوف بالمزدلفه يبقى لم يفوته الحد، ولكن نقول عليه دم، عليه دم عند ذلك كما قال اكثر الفقهاء ان فات المبيت مزدلفه ويقوم بها اجزاؤه، يبقى الحج صحيح، ولكن فات عليه واجب من الواجبات فيجبر عن طريق الدم، يجبر عن طريق الدم. يبقى ده الجمع ما بين الروايات، لان وقت عرفات ممتد لغايه فجر يوم النحر، يبقى معنى الكلام ان هذا الوقوف بعرفات ممتد. نقول ما يقدرش الانسان يقف في ذلك التوقيت ثم ياتي الى مزدلفه لكي يصلي بها صلاه الفجر، نقول لا هيفوته كلام، ولا هو لو اتى المزدلفه هياتي الضحى، هياتي الضحى يوم النحر، فعلى ذلك يبقى مش هيكون مدرك الصلاه، يبقى الوقوف هنا بالمزدلفه او المبيت بالمزدلفه يبقى هذا هيجبر عن طريق الدم، اذا لم يمر ذلك الانسان بالمزدلفه نقول عليه دم، يبقى ترك واجب من الواجبات، لكن الركن الاساسي هو الحج كما قال العربه وقوب عرفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليلا او نهارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد ادى الزكاه. فقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا او نهارا تمسك به الامام احمد رحمه الله، فقال وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقت ما بين طلوع الفجر يوم عرفه حتى طلوع الفجر يوم النحر. ان لفظ ليلا او نهارا مطلقان. هذه الرواية أخذ الإمام أحمد رحمه الله بظاهر الكلام، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، يبقى ده مستغرق لليل كله أو النهار بأكمله، وبالتالي قال إن هو لو وقف في أي وقت من ليل أو نهار يبقى عند ذلك نقول قد أدرك الوقوف بعرفات. فقال هذا الأمر لا يختص بما بعد الزوال بل وقت ما بين طلوع فجر يوم عرفه الى طلوع فجر يوم النحر. قال ان لفظ الليل والنهار مطلقان. جمهور العلماء قالوا بان المراد بالنهار ما بعد الزوال، قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ان الخلفاء الراشدين من بعده لم يقفوا الا بعد الزوال ولم ينقل عن احد انه وقف قبله، فكانهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق. يبقى مقيد لذلك المطلق، يبقى جعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده انهم ما كانوا يدخلون الى عرفات الا بعد الزوال، وبالتالي بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبه خارج عرفات، ولم يدخل الا بعد الزوال، قلنا انه كان متمكن من الدخول قبل الزوال، ولكن لما وقف خارج عرفات قلنا حتى دخل الزواج يبقى نقول عرف ان هو كان مدرك للدخول بعرفات قبل الزواج، ولكن لما اتى قبل الزواج ضربت له القبه خارج عرفات ولما دخل الى بعد الزواج. وهذا ايضا ما بينا من كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال اذا اردت السنه الان، اي هو الدخول الان، ده كان ده بدايه التوقيت، يبقى ده كانه بدايه توقيت الدخول الى عرفات، امتى الوقوف بعرفات هيحتسب؟ يبقى قالوا ان الروايه المطلقه دي هتقيد عن طريق الفعل الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصادر عن الخلفاء الراشدين، وكذلك انه لم ينقل عن احد انه دخل الى عرفات او وقف بها قبل ذلك التوقيت، فانه جعل هذا الفعل مقيد لذلك المطلق، يبقى ليلا ونهارا مش المقصود النهار باكمله من طلوع فجر عرفه، نقول لا، وكان النهار يبقى هيحتسب الوقوف بعرفات من بدايه الزوال، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التوقيت والصحابه من بعده رضي الله تبارك وتعالى. وكأن بداية الركوب عرفات، يبقى في يوم عرفة اللي هو يبدأ من بعد الزوال، والوقت ده يمتد من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أنه إذا وقف قبل صلاة الصبح فجر يوم النحر بعرفات فقد أدرك عرفات. فده كان إجابة الجمهور هم قالوا المقصود من النهار ده مطلق، لكنه يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء من بعده، لأنهم لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم يقع أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيد بذلك المطلق. فده قول جمهور العلماء أن الوقوف عرفات بيبدأ من الزوال، فده بداية من زوال شمس هذا اليوم اللي هو يوم عرفات، ويمتد لغاية طلوع فجر يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد تم حنفه على اساس ان هو يعني وقف بعرفات، ووقف عند ذلك امن الا يفوته ذلك الحج. قال الامام الخطابي رحمه الله في هذا حديث من الفقه ان من وقف عرفات وقف بعد الزوال من يوم عرفه الى ان يطلع فجر الفجر يوم النحر فقد ادرك الحج. يبقى قال الحكم الذي يؤخذ من ذلك الحديث أن من وقف عرفات وقفة بعد الزوال، يبقى ده حيقف بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، أي لحظة من اللحظات اللي وقف فيها فقد أدرك الحج. وقال أصحاب مالك النهار تبع الليل في الوقوف، فمن لم يقف عرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج عليه حج من قبل. وقال أكثر الفقهاء من صدر يوم عرفة قبل غروب الشمس عليه دم، وأما حجه فحجه صحيح وتام بذلك الأمر. قالوا ان هو لازم يدرك جزء من الليل والنهار، جزء من الليل والنهار، ان وقف النهار يبقى يقف جزء من الليل، وبالتالي ندرك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع من عرفات الا بعد غروب الشمس، فيكون بذلك قد وقف في النهار وايضا وقف بجزء من الليل. فقالوا لو وقف النهار فقط ودفع من عرفات قبل الغروب يبقى ما ادركش الليل، فعلى ذلك قالوا علينا. غير لو وقف بالليل، لو وقف بالليل اي لحظه يبقى ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يبقى كان قالوا ان الليل النهار، قالوا النهار تبع للليل، تبع للليل، فان وقف بالنهار ولا يوقف بالليل، يبقى قال اكثر الفقهاء من صدر عرفه قبل غروب الشمس عليه دم، اما حجه فهو حج صحيح وتم بذلك، وان على اساس بيستكمل باقي الاركان، لكن مقصوده فقد ادرك الوقوف بعرفه. غير لما يكون وقف في اي لحظة من الليل، لما نقول الله في ليلة الجمع كده وقف اي لحظة بعرفات فقد ادرك عرفات وليس عليه شيء، كأنه لابد ان هو يجمع بين الليل والنهار، من وقف النهار فلابد ان يكون واقفا بالليل، اما من وقف الليل فعلى ذلك ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، بدل وقوف بعرفات، ونقول وقوف بعرفات نزل من عرفات حتى لو مكث فيها، لو مر بها مرورا عند ذلك فقد أدرك ذلك ركن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب النزول بمنى. قال باب النزول بمنى، ثم ذكر عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى وهو نزلهم منازلهم، فقال ليمن المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حوله، ثم لينزل الناس حوله. فبيذكر هنا عبد الرحمن بن معاذ رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال ينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حوله. فعلى ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قام بترتيب منازل القوم، قلنا قام بترتيب منازل القوم، ودائما كده القائد لابد ان يكون عنده مهاره في الامور الاداريه والتنظيميه، يعني القائد كده مش قائد فقط، ده القائد لابد ان يكون اساسا عنده مهاره في الامور الاداريه والتنظيميه، قلنا لان الناس لو نزلوا يبقى نوع من انواع العرض والمرض، وعلى ذلك قلنا حتى يكون نوع من انواع الترتيب، ودائما نجد ان الاسلام بيامر بذلك الامر، الله عز وجل كما قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، فدائما كده نجد ان هذه الامور، امور هذه التنظيميه امور لابد من مراعاتها، ولذلك القائد لابد ان يكون عنده مهاره في هذه الامور او الشؤون الاداريه والتنظيميه، والقائد لابد ان يكون عنده هذه المهاره، لذلك الكل يزعل كده وقلنا يصلي بعضهم ببعض، أيهم يريد أن ينزل في ذلك المكان وهذا يريد أن ينزل في ذلك المكان، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتب هؤلاء القوم. لذلك حتى لما بيجي نقرأ كده في الغزوات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الميمنة، هذه نقول الميسرة، هؤلاء خلف القوم، هذه أيضا قلب الجيش، وهكذا قلنا كلها أمور تنظيمية وإدارية، قلنا حتى لا يكون نوع من أنواع التداخل أو الهرج والمرض. فالمسلم دائما يعرف بالنظام، المسلم يعرف بالنظام. لذلك الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك نجد كده الصف، وكيف يستوي ذلك الصف؟ ازاي يستوي؟ ونقول يعني لأهمية ذلك المكان، لأهمية ذلك الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم أي بين وجوهكم. نقول هذه تسوية الصف، الترتيب والنظام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصفوف في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصفوف في الصلاة. قلنا لو الإمام قام بذلك الأمر نقول يعني لابد أن هو هيسمع كلمات يعني جارحة لو قام الإمام بهذا، مع أن حق الإمام، هل هذا حق للإمام أن يتعاهد الصفوف وأن يقوم بتسوية الصفوف في الصلاة؟ نقول تخيل كده الإمام بيفعل هذا الأمر، نقول يمر بين الصفوف حتى ينظر ذلك الصف. نقول عند ذلك يعني هنجد تعليقات كثيرة جدا، يعني تعليقات كثيرة وسخيفة على ذلك الإمام. ونقول حتى البعض يقول يعني هو حيرسلها كرسل الغنم أو غير ذلك، إلى غير ذلك من العبارات نقول يعني التي ليس يعني لها مكان في ذلك الأمر. نقول ده نتيجة عدم معرفة الناس لحقوق الإمام. ده إمام، مش إمام صلى معناها يقف في القبلة ويكمل فقط. ده نقول واجبات الإمام أن يتعاهد الصفوف، تعاهد الصفوف، وهذه الصف هو الصلاة. لأننا والله قد نصلي يعني نقول والله كثر ربنا احنا ما زلنا نصلي، لكن تخيل كده عدم تسوية الصف هيأتي بالفرقة والاختلاف وتنافر القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنفعل طاعة اهو، ولكن كما قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. مع ان احنا بنفعل طاعة واجتمعنا كده الكل هذا من بيت لهذه الطاعة، ولكن مع ذلك نقول هذا من واجبات الإمام، حق الإمام أتعاز هو يمر بين الصفوف. قلنا وإلا عدم تسويد الصف هيأتي منها النفرة بين القلوب. يبقى نقول أجساد متلاحمة ولكن نفرة بين القلوب. إيه السبب في ذلك؟ إيه السبب؟ عدم مراعاة ذلك النظام. نظام، وبالتالي يبقى أيضا نقول يبقى ده هذه الاصطفاف في الصلاة. كما أن قلنا من جامعة صلاة جماعة وكلنا أتينا عشان نصلي صلاة الجماعة، لكن لابد أيضا من إتمام ذلك الأمر. ونقول هذا حق للإمام، لكن هذا الحق وكأن الناس سلبوا ذلك الحق للإمام. قلنا لو قام بذلك الأمر قلنا تعليقات هتبقى سخيفة نسمعها من هنا وهنا. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما أتى بمنى خطب الناس بمنى ونزلهم ونزلهم، ينزل المهاجرون هنا وشر الوليد القبلة نصرها هنا. يبقى نقول دي أمور إدارية تنظيمية لابد مراعاتها، وإلا كان الهرج والمرض، وده أمر لا يعرف أبدا أو ينبغي أن لا يعرف في صفوف المسلمين. ثم ذكر على ذلك باب آخر وهو باب أيوم يخطب بمنى، أيوم يخطب بمنى. ثم ذكر عن ابن أبي مجيء عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلتي وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. كذلك ذكر في رواية عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين قال: حدثتني جدتي صراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ فقال المحقق أن هذه رواية ضعيفة. وقال في الرواية الأولى عن ابن أبي نجيع عن أبي عن رجال من بني مكتوم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، يعني بيخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق. قال: وهي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني عشر ذي الحجة، يبقى ثاني يوم من أيام منى أو ثاني يوم من أيام التشريق، ثاني يوم من أيام الجمار. خطب التي قال: ونحن عند راحلتي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، وهي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثالث النحو، طلب الأذان بالمعنى وتعليم أحكام المنازل وغير ذلك. فيها تعليم أحكام المنازل وغير ذلك. خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يترك القول ولا الأهمية هذه العبادة، وأيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتمموا هذه العبادة بصورة صحيحة دون أن يكون فيها أي شائبة، أن العبد مأمور أن يتمم العبادة وأن يجود العبادة حتى تخرج على أحسن صورة، مش مجرد أداء، ولكن لابد من تجويد الأداء ويتوضع بأحسن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد الإنسان يربى على ذلك الخلق، وأن يكون من سمت الإنسان هو كيفية تجويد العبادة. كما بينا قبل ذلك أن احنا بنهتم بالعبادات، ولكن قد لا نهتم بكيفية الأداء كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا لابد أن احنا نؤكد على هذه المعاني، ولما ينقلق الإنسان من سمته أن هو أن يؤدي الطاعة على أكمل صورة وعلى أتم صورة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده ذلك الحرص على أن يكون مدققا في أقواله وحركاته حتى تتفق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان ذلك التأكيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال يبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى مش عمل فقط، هذا العمل بيجوده، من توضع فأحسن الوضوء يبقى لابد من تجويد العمل، ولابد من تزيين العمل، ولابد من تحسين العمل، يبقى ده يكون حال الإنسان. لذلك كانت تأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع تلك الخطب التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في القوم، قلنا كل ذلك حتى يعلم القوم أحكام تلك المناسك، وأيضا يدقق على هذه المعاني، قلنا حتى تخرج العبادة بصورة تامة وصحيحة، وإن وإلا العبادة لا يكون لها الأثر البالغ في الإنسان إلا إذا أتممنا العبادة وأكملنا العبادة على الصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا لما نيجي نصلي مش عملية صلاة فقط، لكن نقول فين أثر الصلاة على الإنسان، مش عملية صيام فقط، ولكن فين أثر الصيام؟ لابد إن إحنا نشعر بأثر تلك الطاعة بعد أدائها، يبقى نشعر بأثر الطاعة بعد أدائها. يبقى قلنا إن كل طاعة بنأديها لابد إن إحنا نشعر برفع المنسوب الإيماني. يعني كما نقول هذه قواعد اهل السنه والجماعه، الايمان يزيد وينقص، يبقى مش عباره عن كلمه كده جوفيه احنا بنقولها، الايمان يزيد وينقص، بيزيد بايه؟ بالطاعات، ينقص بالمعصيه، يبقى الايمان بيزيد، قلنا يبقى المنسوب اهو ميزانه، يبقى نقول بنرفع في سلم العبوديه الايمان كلما اتممنا الطاعه، يبقى حالي قبل اتمام الطاعه مش هيكون مساوي لحالي ابدا بعد اتمام الطاعه، حالي قبل اتمام الطاعه مش هيكون مساوي لحالي بعد اتمام الطاعه، لابد ان احنا نشعر بالرقي، ونشعر كده ان احنا تقدمنا في سلم العبوديه والايمان، فده حال الانسان، قلنا الايمان بيزداد بالطاعه، احنا عملنا طاعه اهو، يبقى لازم نشعر بزياده الايمان، نشعر برفع ذلك المنسوب الايماني. قلنا الكلام ده نشعر به امتى؟ لما نتمم الطاعه بصورتها التي اتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون العبد بكليته مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. مش عباره عن اداه، نقول الله احنا صمنا النهارده، صمنا بالامس، نقول الله صلينا قيام الليل، صلينا فعلنا كذا. يبقى مش عباره عن طاعات كده يعني ظاهريه بالانديه، لكن كل طاعه لابد ان انا نظري يكون الى مؤشر الميزان. ميزان الايمان ده ارتفع ولا لا؟ يبقى تم رفع المنسوب الايماني ولا لا؟ يبقى مع كل طاعه انظر او دقق النظر في ذلك الميزان. مؤشر الميزان ده هو، لان نقول ان الطاعات يبقى فيها تزكيه النفوس وفيها ايضا زياده الايمان، زياده الايمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني مع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى مش مجرد ان انا بتوضا، يبقى قبل ما اتوضا كده يبقى لابد ان انا اعلم كيف اجود هذا الوضوء، واكد المعنى ده في نفسي. يبقى يؤكد ده المعنى ده دايما في نفسي، يبقى تأكيد على إجادة العمل واهتمام العمل وتسجيل العمل وتحسين وتكوين العمل لله تبارك وتعالى. كل ده لما نيجي نقف على معالم أداء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الطاعات. يقول في ذلك في رواية سريعة، رواية عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين قال: حدثتني جدتي صراء بنت نبهان وكانت ربة بيتي في الجاهلية، يعني كان لها صاحب البيت يكون فيه أصنام. قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. قال: يوم الرؤوس اللي هو اليوم الثاني من أيام التشريق، سمي بذلك أنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. يبقى يوم الرؤوس كانوا يسموه بذلك الاسم على أساس أنهم هو الثاني من ايام التشريق، وكانوا ياكلون فيه رؤوس الاضاحي. مش دي سنه بقى يعني، ما ندعوش الله لرؤوس الاضاحي ناكلها في اليوم الثاني من التشريق، يبقى دي سنه، ولكن ده سمي بهم الرؤوس عشان ذلك الامر اللي كان فعلهم، كانوا ياكلوا الرؤوس، لكن ده مش سنه بقى، ولكن ده نقول هو توابع ذلك الامر. قال فهذا يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اي يوم من هذا؟ قلنا اراه رسول الله اعلم. قال ليس اوسط ايام التشريق، وده الشاهد من الكلام. قال اي اما يوم القر فهو اليوم الاول من ايام التشريق، يوم القر لان الناس يقرون فيه في منى، يبقى يوم القر اللي هو يوم اول يوم من ايام منى او اول يوم من ايام التشريق، يسمى بذلك الناس يقرون في منى، يقرون في منى. قال اي يوم هذا؟ سال عنه وعنوا به، تكون خطبه ارفع في قلوبهم اثبت، قلنا بيشد انتباههم، بيجذب انتباههم، قلنا حتى يكون الانتباه على اكمل صوره. قال الله ورسوله اعلم. قال هذا من حسن الادب في الجواب للاكابر اعتراف الجهل. الم قالوا ذلك انهم ظنوا انه سيسميه بغير اسمه كما وقع في حديث ابي بكر. قال قالوا الله ورسوله اعلم. فالصحابه يعني لما قالوا ذلك الكلام ما يعلمون ان اليوم ده من كذا، ولكن قالوا هذا الكلام قلنا على اساس ان الوحي بينزل، فقد يكون هناك تغيير لهذا اليوم، تغيير لمسمى ذلك اليوم. قلنا فكان الصحابه بخاف ان تكون تقدمت بقول بين ذلك تبارك وتعالى وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقعون في ذلك الحرج. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله ان الله سميع عليم. فعلى ذلك قال الله ورسوله اعلم. يبقى قلنا المخافض ان هو كان يسمي هذا اليوم بغير ذلك الاسم الذي كانوا يعلمونه، وبالتالي ردوا ذلك العلم الى ربه سبحانه وتعالى والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك من الاخر وباب من قال خطب يوم النحر، ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. نكتب بذلك القادر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال من وقف عرفات بعد غروب الشمس يصلي المغرب والعشاء جمعا، ولو وقف بعرفات بعد غروب الشمس قلنا هيصلي بعد ذلك وقف، هيرجع بعد كده يرجع من عرفات الى المزدلفه يصلي فيها المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن لو كان انسان يبقى نقول والله هو لم يدرك عرفات الا قبل طلوع الفجر ونحن، مش هنقول له انتظر لغايه ما تصلي المغرب والعشاء هناك، يكون صلى المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء جمع الاصل كده ان احنا نصليها في المزدلفه، فهذا ما يدفع الانسان من عرفات بعد غروب الشمس، لكن نقول والله ان لم يتمكن او حبس هذا الانسان ولم يستطع ان يصل الى المزدلفه الا في ضحى يوم النحر، فلذلك ما نقولوش اخر بقى المغرب والعشاء يبقى يصلي، يبقى ده نقول زي المحبوس او المحظور هيصلي طبعا المغرب والعشاء. وهل هذا خلاف السنة للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن لم يتمكن يعمل إيه؟ إن لم يتمكن، لكن الأصل إن هو يبقى حريص على أن يصلي المغرب والعشاء جمع وقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. وإحنا نبهنا بكده برضه لأن النبي صلى، قلنا مفيش حاجة اسمها صلى، هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب إن إحنا نقول صلى الله عليه وسلم. يعني لما نيجي نكتب كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب كده لان النبي صلى المزدلفه فقط ونقول صلى الله عليه وسلم في السر، او لو احنا كتبنا نكتب صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه اسمها اختصارات اختزال للصلاه بهذه الصوره، لا انتبه كده عشان ده هذا ليس من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرسل الصيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر ام لا؟ هو من السنه قال التاسع والعاشر، التاسع والعاشر يبقى ده من السنه. قلنا ان لم يدرك العهد التاسع، فلو قلنا يصوم الحادي عشر لكن ما نقولش الله دي السنه، يبقى الحادي عشر بدل التاسع، نقول مثلا يبقى العاشر النهارده الجمعه. فالبعض قلنا لو تحرك، لو تحرك، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعه منفردا، قلنا ده على الصوم المطلق، لكن الصوم اللي هو اساسا بسبب زي عرفات زي عاشوراء يبقى على ذلك لا حرج. قلنا حتى لو الانسان لو شعر بحرج يبقى اضاف اليه يوم اخر، اضاف اليه يوم اخر، يبقى على ذلك يبقى لو صام يبقى صوم التاسع عشر والعاشر، ده السنه في ده. لو قلنا صام الحادي عشر ما نقول مفيش حرج يعني، بس ما نقولش دي السنه. نجلس بعد صلاه الفجر فتره قصيره، فما افضل اذكار الاذكار من اذكار الصباح بعد الاذكار من اذكار الصلاه. يبقى اي ذكر من اذكار الصباح التي تنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اي ذكر من الاذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الاذكار في الصباح. واحنا نبدا اذكار الصباح، يبقى عمنا قلنا اذكار الصباح، لذلك لنا ان احنا نستكمل، يبقى قلنا اذكار الصباح اهو قبل الشمس، وبعد ذلك لنا ان احنا نستكمل، يعني طبعا في اذكار طويله، في اذكار اساسا طويله. فاي ذكر اذكار الصباح، يعني اي ذكر اذكار الصباح، قلنا عند ذلك يبقى احنا ذكرنا يبقى اذكار الصباح، مش اذكار الصباح دي لازم اقولها كلها، مش لازم اقولها كلها، لكن اي ذكر اذكار الصباح يبقى احنا كده اوصلنا ذلك الامر. يعني قال هل يجوز بيع شيء من اشياء المسجد لا يحتاج المسجد اليها؟ هل يجوز بيع شيء من اشياء المسجد لا يحتاج المسجد؟ اساسا الوقف اساسا يعني لا يباع، اساسا الوقف لا يباع. لو احنا اي شيء من اشياء المسجد مش محتاجين اليها، شوف مساجد ثانيه محتاجه اليها ونضعها فيها اساسا كده. يعني والله مش محتاج الا مكت، جبنا مكت ارخص، نشوف مسجد مش مكت ونضع فيها هذا المكت. يبقى ده الكلام ده. لو بقى ما فيش اي صوره من الصور قلنا والله ده زائد، لو احنا تركناه ما فيش مساجد محتاجاه له، ولو احنا تركناه يبقى هيفسد، يبقى طبعا هنا مش هنضرب فساد مال المسلمين، يبقى يباع ثم يرد ثمنه على المسجد، لكن ما نبيعوش ابتداء كده الا لو لقينا ان ما فيش مسجد محتاج لهذا الشيء، وده شيء زائد لا حاجه لنا فيه خالص. يبقى الكلام ده مبلغه هيرد على المسجد، هيرد بعد كده على المسجد. ما حكم اخذ الشارب بموسى؟ يعني هو ناخذ ما ناخذش الشارب بموسى، يعني بعض العلماء قالوا انها مسلم، قالوا انها مسلم، ما ناخذش الشارب بموسى، يعني ناخذه كده نقول بالقص، قلنا حتى ننيكه يعني حتى يبقى فيه نقول يعني حاجه بسيطه جدا هي اللي ظهرت، يبقى نقول كده كخضار او سواد فقط، يعني ننيكه كده نشيله بالمقص على قد ما نقدر، قد ما نقدر، لكن بالموسى لا، بعض العلماء نهى عن ذلك. ما حكم بيع شراء السبب؟ لا يتباع ولا يشترى. لا يتباع ولا يشترى. يبقى ده كل خمر، كل غسل الخمر كل خمر حرام. فده بياخد حكم الخمر. وضع جزء الطيب في الطعام. هو جزء الطيب في الطعام دي اساسا يعني الكثره بتاعتها ايضا بتزل العقل. يعني الكثره بتاعتها بتزل العقل. فما اثقل كثيره فقليله حرام. فاحنا نبعد عنها اساسا. نبعد عنها. قال يبقى فيها هنقول فيها شبهه فنبعد عنها. ويعني الاكل يعني من غيرها مش هيتاكل هيتاكل يعني. وفي نقول انواع اخرى من البهارات. فنبعد عن جزء الطيب، نبعد عن جزء الطيب، جزء الطيب نقول وزير العقل واكثرنا منها. فعلى ذلك احنا نبعد عنها، لان كل وسط الخمر كل وسط الخمر كل خمر حرام. وما اسكر كثيره فقليله حرام. فنبعد عنها، حتى قلنا ده مش من الخمر لكن دخل فيها الشبهه نبعدها عن الطريق. الانسان لما يعني بيترك الشبهات بيبرا لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابو السلام رحمه الله قال ما يصل الورع، الورع سهل قوي، قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل الورع، الورع سهل قوي، نقول له لا احنا يعني الطعام مش هتاكل بيها فقط، لا نقول والله الامر ميسر جدا، بسيط جدا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نقول عشان كده ما يصل الورع، سهل الورع قوي. ثاني نقول بس انت ما تعادش الامر على نفسك، ما تعادوش على نفسك. فايه نكون من غيرها يعني من غير ما نعرفها، ما هو في بهارات ثانيه، يعني نقول تقوم مقامها ويعني الامر ايسر مما يكون. ما هي مصارف الصدقات الجاريه؟ كثيره كثيره، بس من افضل مصارف الصدقات الجاريه المال. من افضل مصارف الصدقات الجاريه المال. مصارف الصدقات الجاريه نقول والله في بناء مسجد، نقول والله في كتب علم، في مصاحف، في اي حاجه ممكن نقول هتبقى غير مهلكه او غير مستهلكه، وفي نفس الوقت يعني لها ايراد او لها عائد او لها بدل لها انتفاع. كما نقول الله هذه في الماء ماشي، في نقول في مسجد ماشي، في كتب علم، كل دي اصلا مجال للصدقات. هل يجوز المرأة أن تدخل في مسابقة القرآن حيث أن الذي يقوم بالتسميع رجل؟ هل يجوز المرأة أن تأخذ القرآن على شيء؟ وجود ستر بين وبين النساء؟ طالما في نساء مؤمنات يبقى ده الأفضل. قلنا الآن في التجويد دايما يحتاج إلى رؤية يعني حركة الشفاء. رؤية حركة الشفاء. فعلى على ذلك نقول لا، يبقى في خلي في التسميه وكده، يبقى على ايد نساء، على ايد نساء. قلنا الان ممكن الانسان يستعذب صوت المراه في القراءه، يستعذب صوت المراه في القراءه فيطمع ذلك في قلبه المراه، والقلوب يعني مش سليمه، قلوب مش سليمه، مش التهاب، ولكن احنا يعني ننهى بذلك الامر، لانه ممكن يكون امراه مجيده للقراءه تقول صوتها جذاب، صوتها جذاب، صوت المراه كده جذاب، وان ممكن فعلا يطمع ذلك في قلبه المراه ويألف الانسان ذلك الامر، يألف هذا الامر. فاحنا نبعد مع خراب الزمن دايما، مع خراب الزمن احنا نبعد امثال هذه الامور. فنقول والله في نساء مجيدات، ليه حديث الرجل؟ ففي نساء مجيدات. كذلك ايضا يجوز دخول مسابقه حيث ان يقوم بتسميع الرجل، يبقى نقول دي يعني هتفوت، يعني مره هتفوت. فعلى ذلك مفيش حرج ان هنسمع، بس طبعا مع وجود الاحكام والاداب الشرعيه. يبقى لابد ان هي السنه تكون مسطوره تماما، مسطوره تماما، غير كاشفه لوجهها، غير كاشفه لوجهها، ونقول ان هي من خلف سنه، مفيش حرج ابدا ان هي هتسمع الرجل، لكن غير لما تكون تحفظ على ايد الرجل. تحفظ على ايد الرجل هيحتاج الف شيء، الف شيء ده امر معهود. ولذلك بينا قبل ذلك ان العلماء قالوا لا يجوز تشميت المراه الاجنبيه. يجوز تشميت المراه الاجنبيه، قلنا ليه؟ يعني عشان ما يبقاش في مدخل للمخالطه او للكلام. وبالتالي ايضا قال الامام الامام الحنفي يكره القاء السمع على المراه الاجنبيه. قلنا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء فالقى عليهن السلام. لكن قال الامام الامام الحنفي يكره القاء السلام على المراه الاجنبيه. قلنا عشان ما يبقاش في نوع من انواع الاعتياد والف الشيء. ليش في نوع من انواع الاعتياد والف ذلك الشيء. متى زوال الشمس؟ بتزول الشمس امتى؟ الاول الشمس بتكون بتزول، يعني ايه معنى الزوال؟ يعني الشمس بتبقى بتطلع منين الشمس؟ ماشي لغايه لما تصل الى خط منتصف بالظبط ما بين المشرق والمغرب، وده الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، اللي هي ايه؟ لما تكون الشمس بكبد السماء. لما قال عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي ثلاث ايام في ثلاث ساعات او ان ندخل فينا موتانا. قال منها عندما تكون الشمس بكبد السماء، يبقى منتصف السماء كده، يبقى ده الوقت الذي تسجى فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا في يوم الجمعه، الا في يوم الجمعه. يبقى ده هنا ده الوقت، بعد كده بتزول عن الموقع بتاعها دوت، تتجه الى الغرب شويه، فيبدا يظهر الفيء. فعلى ذلك اذا فيء الطلول يبقى ده قال الزوال، زالت عن مكانها، ده اللي هو بدايه صلاه الظهر. يبقى ده نقول ده وقت الزوال. يبقى نقول ان هي زالت الشمس عن وقتها، يبقى هي في كبد السماء، يبقى في منتصف الطريق بين المشرق والمغرب. يبقى ده الوقت اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قام قائم الظهيره، وده الوقت. وبعد كده بتزول، تتجه بقى بتتحرك الى جهه المغرب. حركه نقول بسيطه، وإما حتى نقول كده لو كان المسافه مثلا من المشرق والمغرب مثلا متر، هي واقفه في النص، نصف متر. نقول لو اتحركت يعني سنتي واحد اهو. يبقى اصبحت اقرب غروب من ايه؟ من المشرق. يبقى ده الزوال، اي زالت عن مكانها، فاتجهت الى المغرب، وبالتالي اقرب من المغرب من يبقى هي اقرب الى المغرب من المشرق. قلنا حتى لو كانت بمسافه ضيقه، ادى